وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله، قد من قبل، يبقى إيه الحكاية لك من هنا كده؟ يبقى كان هو اللي مقبل، إيه اللي مقبل عليه. طيب جربها كده في نفسك، بينك وبين نفسك كده، اقف كده وبعدين اقبل على أي حاجة. إذا أقبلت على أي حاجة، العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اتنين: امتداد في الظهر ونقص في البطن. ولذلك لما تيجي كده تقوم تلاقي التوب يجرجر منها على الأرض ويشلح منين؟ يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه؟ على ان التانية ده ايه؟ التانيتك في الإقبال ده، العملية دي عملت ايه؟ فيجوز ان هو بقى مقبل عليها كده التوب بتاعه ايه؟ فتعثر فيه فقد القميص. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.